فحري بالمؤمن أن يودع في صحائف عمله أعمالا ليوم سيظهر شره على أهل الكفر، فيندرج هذا العبد في من قال الله فيهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أحسنتم شيخنا الكريم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في صحائف أعمالنا، في صحائف الحسنات يوم أن نلقاه، ويثقل بها موازيننا يوم القيامة، وأن ينفعنا بها وإياكم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.